فضل وضع قناة في اليوتيوب على البرنامج في جميع المراحل والحلقات كذلك، وسوف نضع فيها الجديد، فأي واحد يريد أن يستمع أو يشاهد أو يحمل حتى الحلقات السابقة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وكذلك المرحلة الرابعة، بعد كل حلقة إن شاء الله نضعها في اليوتيوب في قناة صناعة الحديث، بإمكانك أن تحمل جميع الحلقات. الرابط يظهر على الشاشة، رابط القناة يظهر على الشاشة، بإمكانك أن تدخل من خلال الرابط أو تبحث في نفس اليوتيوب وتجد قناة صناعة الحديث بإذن الله عز وجل. فنشكر الأخ على تواصله. أيضا ثانيا أنا أحب أن أشكر جميع الإخوة الذين تواصلوا معنا عبر تويتر، وهم كثير الحقيقة، منهم أخونا عمر الحبيب والشيخ إبراهيم صالح العجلان وكذلك عبد الله الشهري. كذلك أخص بالشكر الأستاذ الكبير والقدير الأستاذ أحمد المطوع مدير قناة المجد العلمية، جزاه الله خيرا، فقد يعني أعلن عن البرنامج من خلال تويتر كما يظهر على الشاشة، جزاه الله خيرا. كذلك ولازم تؤكد أنه أي أخ محب عنده سؤال، عنده استفسار، عنده إشكال، عنده أي شيء، ممكن أنه من خلال تويتر يتواصل معنا وسوف نجيب عنه إما في البرنامج ولا عبر تويتر كذلك. أيضا عندنا بشرة لطلاب صناعة الحديث، عندنا بشرة لطلاب صناعة الحديث، وهي أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وهو علم من الأعلام في السنة النبوية وشيخنا، سوف إن شاء الله عز وجل يجيب عن أسئلة الطلاب صناعة الحديث من خلال الصوت. فأي أخ عنده سؤال يريد أن يجيب عنه فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، بإمكانه أن يطرح السؤال عبر التويتر، ونحن سوف نأخذ السؤال ونطرحه على الشيخ ويجيب عنه صوتيا ويبث في الحلقة، وقد أعلننا عن هذا في صفحتي في التويتر كما يظهر على الشاشة، وهو بشرى في هذه المرحلة الجديدة من صناعة الحديث، سوف يجيب عن أسئلتكم صوتيا شيخنا عبد الله السعد، اطرح سؤالك هنا وسوف يجيب عنه الشيخ صوتيا، فكما يظهر على الشاشة. فنشكر شيخنا الشيخ عبد الله السعد على إفادته طلاب صناعة الحديث، وهو إن شاء الله لعله يداخلنا في هذه الحلقة حول أحد فقرات صناعة الحديث. كذلك التنبيه الرابع أنه جرت العادة أننا نطرح سؤال الحلقة في نهايتها، ولكن نظرا لطبيعة السؤال في هذه الحلقة سوف نطرح السؤال في أول الحلقة، سوف نطرح السؤال في أول الحلقة، سؤال هذه الحلقة كما يظهر على الشاشة، لأن طبيعة السؤال تستدعي أن يكون في أول الحلقة، وهو السؤال هذه الحلقة الثانية: لخص أهم ما جاء في هذه الحلقة الثانية في تغريدات مع ملاحظة ما يلي: 1- لا تزيد عدد التغريدات عن 30 تغريدة فقط، 2- عدد حروف التغريدة لا يتجاوز 140 حرف كما هو شرط التغريدة في التويتر، 3- مراعاة دقة الصياغة وجودة العبارة. إذا حققت هذه الشروط الثلاثة ترسل الإجابات على البريد الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة، بريد صناعة الحديث، وآخر موعد لاستلام الإجابات يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، بعد الأحد خلاص سوف نعلن عن الفائز ونقفل استقبال الإجابات. سوف تعرض جميع الإجابات على لجنة الإشراف على البرنامج لاختيار أفضل إجابة وفق الشروط السابقة، وكذلك لا في يعني ليس هناك شروط، ممكن يشارك الصغير، ممكن يشارك الكبير، ممكن يشارك الرجل والمرأة، مفتوح المجال للمشاركة للجميع، والسؤال زي ما شفتوا سهل جدا، مجرد يحتاج تركيز فقط وتأمل، وإن شاء الله سوف يوفقكم الله. الفائز سوف نكرمه بجهاز أيباد جاهز كما تشاهدون، هذه عدة أجهزة أيباد، في كل حلقة سوف نطرح سؤالا عن موضوع العلل في صناعة الحديث، ومن ثم أي شخص يفوز سوف نرسل له مباشرة، ليس في نهاية البرنامج، مباشرة كما ترون هذه الأجهزة الأيباد احنا جبناها عشان نغريكم فيها، الله يوفقكم وتستحقون أكثر طلابي الأعزاء. سوف نرسل للفائز مباشرة جهاز أيباد وبعض أيضا الهدايا الأخرى والبرامج الأخرى، لكن هذا الأيباد شيء أساسي بالنسبة لي الفائز. وكذلك أيضا سوف ننشر تغريدات الفائز عبر صفحتي في التويتر، يعني لاحظ هذا، الحقوق الفكرية سوف تنتقل لبرنامج صناعة الحديث، نحن سوف ننشر تغريدات الفائز في موقعي في التويتر كذلك، ونسلم الفائز مباشرة جهاز الأيباد نرسله له مع بعض البرامج الأخرى. إذن أعيد السؤال بسرعة، سؤال أسئلة الحلقة الثانية، لخص أهم ما جاء في هذه الحلقة الثانية في تغريدات مع ملاحظة ما يلي: واحد، لا تزيد عدد التغريدات عن 30 تغريدة فقط. اثنين، عدد حروف التغريدة لا يتجاوز 140 حرف كما هو شرط التغريدة في التويتر. ثلاثة، مراعاة دقة الصياغة وجودة العبارة، وسوف تختار لجنة الإشراف في برنامج صناعة الحديث أفضل إجابة، سوف يسلم جهاز أيباد، وفي كل حلقة سوف نوزع جهاز أيباد إن شاء الله تعالى. المجال مفتوح للجميع للمشاركة، فلا تتردد أخي الكريم، ربما يكون هذا الجهاز من حظك، مباشر نرسله لك إن شاء الله تعالى. نعود الآن إلى موضوع هذه الحلقة، وكما جرت عادتنا في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أننا في بداية كل حلقة نسأل عن الحلقة السابقة ماذا قلنا فيها، فنعود الآن ونسأل أحبتي الحضور، هل راجعتم؟ ها مستعدين؟ ترى في أسئلة، شوفوا يا جماعة، ترى العلم ينسى، العلم إذا ما رجعت أول بأول لن تستفيد كثيرا. نحن نرى طلاب علم ومشايخ كانوا يوم من الأيام علماء كبار بصراحة، وعندهم من العلم والفكر وجودة الذهن ما الله به عليم، توقع أن يملكون الساحة، فلما انشغلوا بأمور أخرى، دخول دنيا أو مناصب، سبحان الله نسوا العلم، حتى الواحد يريد يستحضر آية أو حديث أو ما ينسى. ولذلك العلم إذا أردت إتقانه لابد أن تراجعه أول بأول، لأن العلم ينسى. ولذلك كان من سنة المحدثين، من سنة المحدثين أنهم عندهم ما يسمى مذاكرة. إيش معنى مذاكرة يا أحمد؟ يتذاكرون العلم. رائع جدا يا أحمد، ما شاء الله عليك، يتذاكرون العلم. يا أخي اجلس مع طلاب العلم، اطرحوا مسألة تناقشوا فيها، هكذا يثبت العلم. ونحن الآن سوف نقوم بمذاكرة الحلقة السابقة، فنسأل الشيخ رشاد. أولا الشيخ رشاد، حفظكم الله شيخ، اذكر لنا أبرز ما جاء في الحلقة السابقة يعني باختصار، تفضل. بارك الله فيكم شيخ، أخذنا نبذة قصيرة عن تاريخ برنامج صناعة الحديث. نعم. ثانيا ثم ذكر الشيخ يعني بعض المقدمات الهامة بين يدي المرحلة الرابعة والتي بعنوان دراسة الحديث المعل. جميل. المقدمة الأولى أنه يجب علينا دائما أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى ونسأله الهداية والتوفيق. رائع جدا. وهو سبحانه الذي بيده قلوبنا وأفكارنا وشؤوننا كلها. يا سلام، بارك الله فيك شيخ رشاد، ما شاء الله تبارك الله. شيخ عبد الكبير شوفكم متحمس. الله يحفظكم. ترى ما في أي بادي الشيخ هذا، أنت بعدين منك أعطيك أي بادي. الله يحفظكم. تفضل يا شيخ عبد الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويزيدكم توفيقا. المقدمة الثانية الذي ذكرتم في الحلقة السابقة هو إقبال كثير من شباب وفتيات هذه الأمة في شتى البلدان على تعلم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والجميع يشهد ويرى الآن اليقظة العلمية من لدن شباب هذه الأمة في جميع البلدان والأقطار، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عنوان التوفيق والتقدم لهذه الأمة. الله أكبر. جزاكم الله أنها كل جزاك خير. الله خير، ما شاء الله عليك، أشكرك شكر جزيل يا شيخ عبد الكبير، وأنت ما شاء الله فارس كما عهدناك، ما شاء الله. الله يحفظكم. شيخ أحمد، نعم، عطنا ماذا استفدت من المحاضرة أو الدرس السابق؟ أخذنا اختصار يا شيخ أحمد إن شاء الله. أخذنا في المقدمة الثالثة أن التخريج ودراسة الأسانيد وعلل الحديث هي وسائل لمعرفة درجة الحديث صحة وضعفة، وكذلك للتفقه في متون الأحاديث ودعوة الناس. فينبغي لطالب الحديث أن المراعاة هذا الأمر والعناية أولا بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. فمن الخطأ مثلا أن تقيم درسا في هذه الوسائل عند أناس لا يدعون أو يدعون غير الله عز وجل، ومعلوم أن الدعاء عبادة كما قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. رائع جدا جدا، جزاك الله خير. شوف ملحظ مهم جدا، يعني بعض طلاب العلم عنده سلم الأولويات والبدايات فيه خلل، ما يعرف إيش يقدم، فيقدم المستحبات على الواجبات، وهذا غلط كبير في سلم الأولويات بالنسبة لطالب العلم. فالعقيدة والتوحيد يا أخي، القرآن مليء بالتوحيد والعقيدة والدعوة إليها، ومن ثم تنتقل لبقية العلوم. نحن لا نزهد بالعلم، نحن ندرس علم الحديث وتخصصنا الدقيق، لكن نذكر نعتني بما اعتنى الله به أولا إلى آخره. ها يا شيخ يعقوب مراجع، تراك أنت تمثل طلاب صناعة الحديث في السنغال. أي نعم، أنت مندوب صناعة الحديث في السنغال، وأحمد كامل في ماليزيا، وعبد الكبير في نيجيريا، ولا لا؟ والرشاد أين؟ بارك الله في سريلانكا. في سريلانكا أنتم مندوبوا صناعة الحديث في هذه البلدان. السنة النبوية، انتبهوا. تفضل شيخ يعقوب. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا شيخ يعقوب، الله يبارك فيك. كان عندنا المقدمة الرابعة وهي الإجابة عن سؤال يطرح كثيرا، وهي أن صعوبة تعلم علم العلل في علم الحديث عامة. نعم. وإحنا نقول أن علم الحديث سهل ولذيذ وممتع محبب للنفوس وميسر، فإن الله عز وجل كان يقول قال عن القرآن الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. فسنة كذلك، قال الإمام البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعان عليه. هذا في المقدمة الرابعة. وكانت المقدمة الخامسة تتعلق بمنهجية هذه المرحلة الرابعة، فعنوان هذه المرحلة الرابعة: دراسة الحديث المعل. فما معنى الحديث المعل؟ وهل دراسة الحديث المعل هامة؟ وهل يمكن للمعاصرين البروز في علم الحديث علم الحديث العلل علم علل الحديث؟ وما الخطوات الدقيقة لدراسة الحديث المعل؟ وهذه الأسئلة وغيرها ما يجيب عنه الحلقة المرحلة الرابعة بإذن الله. الحلقة هذه المرحلة الرابعة، نعم، سوف تجيب عن الأسئلة التي أفادنا فيها يعقوب، معرفة الحديث المعل، خطوات دراسة المعل بأسلوب سهل لذيذ محبب. سوف نبسط هذا الفن بحيث بإذن الله عز وجل يعني تهضمه جيدا وتتلذذ به. وأنا أقول هنا، لا يمكن لطالب الحديث أن يتمكن في دراسة الحديث عموما والحكم عليه حتى يعرف علل الأحاديث، ولا يجوز شرعا لطالب الحديث أن يحكم على الأحاديث ويشتغل بها حتى يعرف علل الأحاديث وكيفية دراستها. ولذلك قلت سابقا وأقول الآن وسأكرره، أن من المظاهر السليمة في طلب الحديث تدريس الحديث المعل والعناية به. نحن الآن في المسألة الأولى، لكي نبدأ المسألة الأولى نعرف الحديث المعل، ولكن أنا لن أعرفه، سوف أجعلكم أنتم طلابي الأعزاء تكتشفون الحديث، تعريف الحديث المعل من خلال هذا المثال التطبيقي الذي سوف أذكره على الشاشة الآن. سوف يعرض على الشاشة مثال تطبيقي، ومن خلال هذا المثال التطبيقي سوف أجعلكم تكتشفون معنى الحديث المعل. ولذلك أنا أنبه أساتذة الأحاديث زملائي الأعزاء، ونبههم دائما أنه لا يلقوا المعلومة مباشرة للطالب، يجعل الطالب يفكر ويستنبط ويتأمل ويقارن، لأن علم الحديث يعني من أهم خصائصه أنه يعلم طالب الحديث النقد والتفكير والتأمل والمقارنة. هذه مهارات يجب أن تتوفر في طالب الحديث. ولذلك لكي يبرز طلابك ويكون حديث علم الحديث علم لذيذ والعلم فيه حركة وعلم محبب، حاول أنه تكثر من التطبيق العملي. علم الحديث علم عملي تطبيقي، ما لم يكن كذلك لن يستفيد طلابك كثيرا. مهما حفظ الطالب كتب الحديث ولم يطبق لن يستفيد كثيرا. شوفوا معي، عندنا هذا الإسناد، عندنا هذا الإسناد، قال ابن ماجه في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على النجاشي، حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. خلونا ندرس هذا الإسناد بسرعة. شوف يا رشاد سهل بن أبي سهل، يعقوب، شوف مكي بن إبراهيم عبد الكبير بسرعة، شوف اللي مالك ونافع أحمد معك اللابتوب، خرج الحديث بسرعة. خلنا نشوف هذا الحديث إيش رأيكم فيه بسرعة يا رشاد. نعم شيخ. وجدت سهل؟ نعم سهل. طيب صبر، ركزوا معي عشان سوف أجعلكم تحكمون أنتم على الإسناد، هل هو صحيح ولا ضعيف؟ نعم. طلابي صناعة الأحاديث الأعزة، خلوكم معي لكي تكتشفوا مع الحضور كيفية معرفة الحديث المعل بأسلوب سهل جدا جدا جدا، لا ليس في أي إشكال. تفضل شيخ رشاد. نعم شيخ. أعطني ترجمة سهل أبي سهل. اسمه سهل بن زنجلة بن أبي الصغدي الرازي. أي كتاب اللي معك؟ كتاب تقريب التهذيب. لمن؟ للحافل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر العسقلاني. كمل يلا تفضل. سهل بن زنجلة بن أبي الصغد الرازي. نعم. أبو عمرو الخياط الأشتر الحافظ، صدوق من العاصرة، مات في حدود الأربعين، روى له ابن ماجه. صدوق. نعم صدوق. طيب هذا صدوق. طيب جيد. مكي عندك يا فضل، اقرأ لنا عن مكي. مكي بن إبراهيم ابن بشير التميمي البلخي أبو السكن. البلخي. البلخي أبو السكن. نعم. ثقة ثبت من التاسعة، مات سنة 115 وله 90 سنة، أخرج له الجماعة. ما شاء الله. له كم؟ له 90 سنة. 90 سنة يعني معمر. نعم. وهذا من كبار شيوخ البخاري، مكي إبراهيم من كبار شيوخ، وثقة ثبت. مالك عند من؟ إن عندي. آه مالك. حفظكم الله. مالك أنت مالك يا. الله يحفظك. يا عبد الكبير. صح. هل تخفاها القمر؟ لا لا لا لا. مالك. مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر. يا سلام. ابن عمرو الأصبحي. أبو عبد الله المدني. أبو عبد الله. المدني الفكيك، إمام دار الهجرة، رأس المتقين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصاء الأسانيد كلها مالك النافع عن ابن عمر من السابعة، مات سنة 79 وكان مولده سنة 93، وقال الواقدي بلغ 90 سنة، وروى له الجماعة. روى له الجماعة. هذا مالك. طيب نافع. نافع أبو عبد الله. أبو عبد الله. أبو عبد الله المدني. مضاف إليه شيخ عبد الكبير. الله يحفظه. تفضل. نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة، مات سنة 17 ومئة أو بعد ذلك، وروى له الجماعة. جيد. طيب ابن عمر هذا يحتاج ترجم له؟ لا صحابي. لماذا؟ صحابي. والصحابة كلهم عدول. عدول بتعديل من؟ بتعديل الله عز وجل. طيب إيش رأيكم اللي يتكلمون في معاوية الآن؟ هذا خلل كبير. معاوية من الصحابة الأجلة ومن كتاب الوحي، وقد نص المحدثون أن معاوية كالقنطرة، كالقنطرة، من طعن في معاوية سيطعن في غيره من الصحابة. وهنا أنبه الإخوة الباحثين في الرسائل العلمية ألا يتوسعوا في تراجم الصحابة، الصحابة عدول وثقات، إلا إذا كان هناك حاجة تستدعي الترجمة للصحابة، فالصحابة ما يترجم لهم. طيب هذا الإسناد، إذن خلنا نشوف تخريج الآن بسرعة، عطنا التخريج. نعم. عشان نحكم عليه الآن. الحديث بس باختصار عطني. طيب الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه. طيب بعده بعد ابن ماجه أيضا. والخطيب. والخطيب وين الخطيب؟ والخطيب في تاريخ بغداد. في تاريخ بغداد. وابن عبد البر في التمهيد. أيوة. وابن عساكر في تاريخ دمشق. رائع. جميعهم عن سهل بن زنجلة. عن سهل بن زنجلة. هل توبع سهل في التخريج؟ توبع. نعم. تابعه من تابعه؟ ميسرة بن علي الخفاف في مشيخته، كما في تدوين في أخبار قزوين من طريق عمرو بن رافع. عمرو بن رافع تابعه. نعم. عمرو ثقة الظاهر. أيوة. نعم. وكذلك ابن المقرئ في المعجم أي من طريق والخليل في الإرشاد كلاهما من طريق محمد بن حماد الطهراني. طيب كويس، يعني الآن عندنا سهل صدوق وتوبع. طيب احكموا لي إيش رأيكم في السند هذا، إيش رأيكم في الإسناد؟ سهل صدوق توبع، خلوكم معي احكموا على الإسناد. مكي ثقة ثبت، ثبت. مالك، مالك ثقة ثبت. ضعيف ولا ثقة؟ لا مالك؟ يسأل عن مثله. لا يسأل، أحسنت يا عبد الكبير، أنت مالكي معتدل. نافع إيش رأيكم فيه؟ ثقة ثبت، ثقة ثبت. ثقة. ابن عمر صح. طيب هل هذا الحديث متصل؟ الجواب نعم، نعم متصل. نعم. طيب من يحكم لي منكم على هذا الإسناد؟ يرفع يده يعقوب، تفضل يعقوب. الإسناد صحيح. لماذا هذا الإسناد يا شيخ يعقوب صحيح؟ لأن كل متصل، لأنه متصل، متصل. أيوة. وأيضا كله ثقات ورجاله ثقات، إذا توفرت فيه شروط الصحة في الظاهر. نعم. فحكم عليه الشيخ يعقوب بأنه صحيح. صحيح. والمتن ليس في أي علة، واضح. وهنا بالمناسبة أقول المحدثون ينظرون للمتن أيضا، لا كما يدعي بعض الناس، المحدثون ينظرون بدقة للمتن والإسناد كلاهما في الحكم، وسيأتي مزيد كلام على هذه النقطة إن شاء الله. إذن هذا الحديث حكم عليه طلاب الأعزة بأنه صحيح. أنا أقول لكم هذا الحديث باطل. نعم باطل. كيف اكتشفنا أنه باطل وأنه غير صحيح؟ قمنا وتتبعنا الحديث وتخريج الحديث، فلما تتبعنا تخريج الحديث وجدنا أن كبار مشايخ، كبار تلاميذ مالك رووه عن مالك كما يظهر على الشاشة الآن، رواه عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وهذا في البخاري، ورواه عن مالك بن أنس أكثر من 15 تلميذ من تلاميذ مالك، من كبار تلاميذ مالك، منهم الشافعي وعبد الله المبارك وعبد الله مسلمة وعبد الله بن وهب إلى آخر، أئمة كبار جدا جدا. فدل هذا على أن مكي بن إبراهيم لم يحفظ هذا الإسناد مع أنه ظاهره السلامة، لكن بعد ما جمعنا الطرق، وهذا مهم جدا كما سيأتي بيانه، مستحيل أن تكتشف علة الحديث حتى تجمع طرق الحديث، ولا تكتفي بالكتب الستة كما كنا في المرحلة السابقة، يجب أن تتوسع فيها، توسع في التخريج حتى تكتشف العلة. لما توسعنا وجدنا أن مكي بن إبراهيم غلط فسلك الجادة، فروى الحديث عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لأنه هو المشهور، لكن الصحيح عن تلاميذ مالك أنهم رووه عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. فأصبح هذا الإسناد مع أن ظاهره السلامة ومتنه مستقيم، لكنه باطل ومنكر. وأكثر من ذلك أن مكي ابن إبراهيم البلخي صرح بأنه غلط في الحديث ورجع عن هذا الغلط، فتيقن أن هذه الرواية لم تخلق أصلا أنها باطلة. طيب هذا المثال الآن من خلاله من يعرف لي منكم الحديث المعل؟ من خلال المثال واضح جدا المثال. خلنا نشوف واحد ما شارك، الشيخ أحمد كامل، تفضل الشيخ أحمد. نعم. عرف لي الحديث المعل من خلال المثال اللي ذكرنا قبل قليل. هو الحديث الذي ظاهره السلامة، حديث ظاهره السلامة. نعم. نعم. اطلع بعد التفتيش على علة قادحة، اطلع بعد التفتيش على علة قادحة. شوفوا هذا ظاهر السلامة، بعد ما فتشنا وقمنا بالغربلة والنخل وشعمال العقل والتفكير والتوسع في ذلك، تبين لنا أن الحديث الذي ظاهره السلامة أنه بعلة قادحة جعلته باطل. وأنا لكي أوضح للسادة المشاهدين سأعطيكم مثال من واقعنا الاجتماعي، أقرب لكم معنى الحديث المعل. جاءني في المستشفى مثلا شخص يده مكسورة، يده مكسورة، ويقول يدي مكسورة مجروحة الدم يثعب، هذه علة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة واضحة، الجلد مكسورة، هذه علة تسمى علة ظاهرة، ما في أي شيء، هي علة ظاهرة. لكن جاءني شخص سليم ليس في أي شيء، يده سليمة، رجله سليمة، وكذلك كل صفاته سليمة، لكن بعد ما قمنا بالتفتيش والعمل الأشعة والتحاليل تبين لنا أن هذا الشخص السليم فيه إيش؟ مريض فيه علة ربما تكون علة قاتلة. فكيف اكتشفنا مع أنه ظاهره السلامة؟ بعد التفتيش والأشعة والتحاليل تبين بالضبط. هذا هو معنى الحديث المعل. إذن هذا هو معنى الحديث المعل. أعد تعريفه عبد الكبير تفضل. أعد التعريف. نعم. تعريف الحديث المعل. الحديث المعل هو الحديث الذي في الظاهر أنه سالم من العيوب. أيوة. واتفق في أو تجمع في شروط الأحاديث الصحيحة. لكن بعد تفتيش الحديث وجمع طرقه اكتشفنا أن الحديث لا وجود له أصلا. إنما لسبب وجود علة قادحة في صحة ذلك الحديث. في ذلك الحديث. ولذلك جعل المحدثون من شروط تعريف الحديث الصحيح السلامة من العلة القادحة. وهذا شرط أساسي جدا يجب أن نلاحظه. أحب أن ننبه هنا تنبيهات سريعة تتعلق بتعريف الحديث المعل. تعريفات سريعة جدا. أولا أنه العلة ربما تكون في الإسناد وربما تكون في المتن، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله بتوسع. أيضا أنبه أنه ربما يطلق في كتب الحديث على الحديث الذي علته ظاهرة أنه حديث معلول، أنه حديث معلول كما يظهر على الشاشة الآن. لاحظوا معي الشاشة، هذا الحديث من كتاب علل ابن أبي حاتم. يقول أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن ربيعة عن محمد بن حسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال أبي: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث. هذا الحديث علته خفية ولا ظاهرة؟ ظاهرة. هذا ضعفاء، محمد بن الحسن وأبوه جده كلهم ضعفاء، إذن علة ظاهرة. إذن لماذا ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل؟ هنا أنبه طلاب الأعزة أنه ربما يذكر في كتب العلل ما لا حيث التي علتها ظاهرة. ولذلك العلة في اصطلاح المحدثين لها معنيان، معنى عام وهي العلة الظاهرة، ومعنى خاص وهي العلة الخفية التي قلنا هو الحديث الذي ظاهره السلامة واطلع بعد التفتيش على علة قادحة. هذا معنى موجود، لكن الذي يغلب على استعمال المتأخرين أنهم يطلقون العلة بمعنى العلة الخفية. المتقدمون من الأئمة أبو حاتم الدارقطني أبو زرعة وغيرهم يعني ترد العلة بمعنى العلة الظاهرة والعلة الخفية. فيجب يا طالب الحديث أن تتفطن لهذا الشيء. فلما تشوف علة ظاهرة في كتب العلل تقول: لماذا علة ظاهرة ونحن العلة الخفية هي علة خفية؟ لا، هذا مصطلح عند الأئمة وتوسعوا في هذا الجانب. والمحدثون، وهذا تنبيه مهم، المحدثون لا يعتنون كثيرا بما عند الأصوليين من التعريف الجامع المانع، لا يغرقون في هذا الشيء. ولذلك المحدثون المصطلحات عندهم تكون واسعة تحتاج استقراء وتأمل وتفكير، وهذا ميز منهج المحدثين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. كذلك أحب أنبه طلاب صناعة الحديث أنه أيضا عدم الإغراق في جوانب اللغوية. يعني بعض أساتذة الحديث إذا درس الحديث المعل يعني أبلش الطلاب: هل الحديث نقول معل أو معلول أو معلل؟ نعم هناك خلاف لغوي، ولكن الخلاف اللغوي تمر عليه مرور الكرام بسرعة لأنه ليس هو المقصود. فبعض أساتذة الحديث إذا درس معنى الحديث المعل أغرق في التعريفات اللغوية، هل يقال معلول، هل هو مرذول كما قال بعضهم أو معلل. هو معل أفصح، معل أفصح، لذلك قلنا إحنا دراسة الحديث المعل أفصح. ولكن لو قال هذا لم يكن خطأ، وكذلك لو قال معلل ليس خطأ ولا يغرق، لأن هذه ليست صناعة المحدثين. يجب ملاحظة عدم الإغراق في الأشياء النظرية اللي تأخذ حيز من ذهن طالب الحديث. لعلنا نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بإخواني الحضور وكذلك جميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات. ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الدرس، وهي أهمية معرفة دراسة الحديث المعلي طالب الحديث، ومعنى مداخلات لأساتذتنا الكرام وأعلام من أعلام السنة النبوية يتكلمون عن أهمية معرفة الحديث المعلي طالب الحديث. معنا المداخلة الأولى لفضيلة شيخنا العلامة المحدث وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وهو من الأساتذة المعروفين في دراسة الحديث النبوي ووجه من الأوجه المعروفة والمشهورة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم شيخ عبد الله. شيخ عبد الله حياكم الله وبارك الله فيكم، جزاك الله خير. نحن سعداء جدا بك شيخ عبد الله، ونرحب بك في برنامج صناعة الحديث، وطلاب صناعة الحديث يرحبون بك. وحديثنا عن دراسة الحديث المعل، والسؤال الذي يطرح: هل ترى فضيلة الشيخ أهمية دراسة الحديث المعل لطالب الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر القائمين على هذا البرنامج، وأدعو الله جل وعلا أن يبارك بجهود هؤلاء الإخوة الذين يقومون على هذا البرنامج، وعلى رأسهم الشيخ علي الصياح وفقنا الله وإياه جزاك الله خير لما يحبه ويرضاه. كما أني أيضا أرحب بأبنائي وإخواني الذين يطلبون هذا العلم، وهو علم السنة النبوية، ويحرصون على معرفة هذا العلم، فأرحب بهم وأذكرهم بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم وجميع المسلمين من أهل الجنة. نعم. أما ما يتعلق بهذا السؤال وهو أهمية علم العلل، فأقول بالله تعالى التوفيق: لا شك أن علم العلل من أشرف علوم الحديث، ولا يحق لشخص أن يتكلم بتصحيح الأحاديث أو بتضعيفها إلا بعد أن يكون ملما بهذا العلم. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لئن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديث ليست موجودة عندي. وفي الحقيقة أن الكلام في هذا يطول، وأظن أن الشيخ علي وفقنا الله وإياه قد تحدث وأفاض فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن لعلي أضرب مثالا يتضح به المقال ويتبين من خلال هذا المثال أهمية هذا العلم، وإلا فإن كلام أهل العلم كثير فيما يتعلق بهذا الأمر. فأقول وبالله تعالى التوفيق: عندنا أحد الرواة يسمى بعمر بن هاشم أبو مالك الجنبي الكوفي. هذا الراوي وقع فيه خلاف بين الحفاظ فيما يتعلق بضبطه وحفظه. الإمام أحمد والبخاري قال عنه بأنه صدوق، ولكن لم يكن بصاحب حديث. ابن عدي قال أيضا صدوق إن شاء الله. الإمام مسلم تكلم فيه وضعفه. ابن سعد قال كان صدوقا إلا أنه كثير الخطأ. أبو حاتم الرازي قال لين. النسائي قال ليس بالقوي. نعم، يلاحظ أن أهل العلم قد اختلفوا في هذا الراوي. من خلال علم العلل يتضح أو يتبين لنا حكم هذا الراوي. هذا الراوي روى حديثا عن عبيد الله بن عمر الثقة الحافظ، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. هذا الحديث يعني بادئ ذي بدء، او الشخص الذي ليس عنده خلفيه في علم العلل قد يقول هذا الاسناد فيه ضعف لان فيه فلان مختلف فيه، أو يأتي آخر ويقول هذا إسناد لا بأس به، وخاصة أنه يوجد ما يشهد لهذا الحديث. وإن كان يعني فيما يتعلق بشاهدي عدل، الرواية في هذا الباب فيها لين كما قال أبو جعفر العقيلي، لكن لا نكاح إلا بولي، هذا ثابت في الصحيح. نعم، فقد يأتي شخص ويقول هذا إسناد لا بأس به، وجاءت أحاديث فيما يتعلق بالشهادة على النكاح، بعضها يقوي بعض الآخر، قد يقول هذا الكلام. لكن من خلال علم العلل أن هذا الحديث ليس معلولا فقط بأن فيه فلان مختلف فيه، وإنما معلول بعلة أخرى وهي أدق من العلة الأولى. هذه العلة ظاهرة، والثانية علة خفية، وهي نكارة هذا الخبر بهذا الإسناد. وذلك أن عبيد الله بن عمر له أصحاب حفاظ وثقات، يعني على رأس هؤلاء الإمام مالك، ومن هؤلاء أيضا سفيان الثوري، ومن هؤلاء أيضا شعبة بن الحجاج. فأين هؤلاء عن هذا الحديث حتى يتفرد بروايته عمرو بن هاشم وهو مختلف فيه وليس بالمكسر، يتفرد بهذا الإسناد الذي هو كالشمس في الصحة؟ صحيح. فبالتالي يكون هذا الحديث حديثا منكر بهذا الإسناد. نأتي إلى حديث آخر حتى أيضا الأمر يتضح أكثر، أيضا روى بهذا الإسناد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قصة مرور الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجر. فبعض الصحابة بديار الحجر، ديار ثمود، بعض الصحابة استقوا من بعض الآبار الموجودة في ديار ثمود الذين وقع فيهم العذاب. استقوا، فعندما استقوا عجنوا بهذا الماء الذي استقوا من هذه الآبار، عجنوا به عجينهم. فعندما بلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن هذا العجين يعطوه للدواب، يكون علفا للدواب، نعم، وأن لا يستعملوا هذا الماء الذين استقوه من بعض هذه الأبار. هذا المتن في الحقيقة متن صحيح، جاء في حديث أخرى صحيحة، لكنه بهذا الإسناد هو منكر. كما ذكرت قبل قليل، أين أصحاب عبيد الله بن عمر عند حتى يتفرد عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي بهذا الحديث؟ ولذا قال ابن عدي أنه لم يتابع على هذا الحديث، تفرد به. الآن يتضح علم العلل أولا بثلاثة أمور. الأمر الأول، من خلال علم العلل نستطيع أن نحكم على هذا الراوي بدقة. جيد. فنقول أن هذا الراوي لا يحتج به، وله حديث منكرة، ولذا قال البخاري في رواية أخرى قال فيه نظر. ولا يقول البخاري عن راوي فيه نظر إلا أن يكون له حديث منكرة تفرد بها. فمن خلال علم العلل استطعنا أن نحكم عليه حكما فيه دقة. جيد. يعني كما قلت، إذا لم يكن عند الإنسان خلفية في علم العلل قد يقول هذا الراوي صالح الحديث لا بأس به، لكن من خلال علم العلل أنه أتى بأخبار منكرة على قلة روايته. الأمر الثاني، من خلال علم العلل نستطيع أن نحكم على الحديث بدقة، فهذه الأسانيد أسانيد منكرة، وبالتالي لا يمكن أن نقوي بها أحاديث أخرى من خلال علم العلل. الأمر الثالث يتضح به أيضا أهمية علم العلل، أننا من خلال علم العلل نستطيع أن نفسر بعض عبارات الأئمة. يعني مثلا عندما قال البخاري فيه نظر، قد يعني نحن نتوقف لماذا قال فيه نظر وما معنى فيه نظر. صحيح. أهل العلم يعني اختلفوا في معنى قول البخاري فيه نظر، فعندما نتتبع فيه نظر ومن ذلك حكم على هذا الراوي، عندما يعني من خلال علم العلل رأينا أنه روى أحاديث فيها نكارة وتفرد بها، فإذا فيه نظر عند البخاري يطلق على من تفرد بأحاديث وقد استنكرت هذه الأحاديث. جميل. فهذا كله من خلال علم العلل. فالآن تبين لنا من خلال علم العلل الحكم بدقة على الحديث، الحكم بدقة على الراوي، الحكم أيضا أو عفوا نستطيع من خلال ذلك أن نفسر بعض عبارات الأئمة. جميل. طيب إذا ما معنى قول الإمام أحمد والبخاري في رواية أخرى أنه صدوق ولكن لم يرد بصاحب حديث؟ أنه صدوق في نفسه وفي ذاته ولكن لم يكن بصاحب حديث، أنه يأتي بأخبار يهم فيها ويتفرد بها وتستنكر عليه وهو لم يكن متعمدا لذلك. فمن خلال علم العلل استطعنا أيضا أن نفسر عبارات الأئمة. هذا وبالله التوفيق. جزاك الله خير. نحن نشكر الشيخ عبد الله جزاه الله خير على هذه المداخلة الطيبة ونقدر له ذلك، وأيضا نذكر أن الشيخ عبد الله سوف يجيب عن أسئلة المشاهدين في كل حلقة عن صحة الأحياء وضعفها وغيرها من المسائل عبر الصوت. كذلك معنا مداخلة من الشيخ طارق عوض الله، نريد أن تكون مختصرة لأنه لم يبقى وقت طويل على البرنامج، لعله في خلال 5 دقائق فقط لو تيسر. طبعا الشيخ طارق عوض الله من المختصين في الحديث النبوي وله جهود وإسهامات في الساحة الحديثية، ونحن نرحب به ونشكر له تفضله بالمداخلة، ونسعد أن يحدث طلاب صناعة الحديث عن أهمية معرفة دراسة الحديث المعل خلال دقائق معدودة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أخي علي الصياح، أسأل الله عز وجل أن يعينك على هذا الطريق الذي سلكته في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا البرنامج العظيم النافع بإذن الله تعالى، فقد انتفع به طلبة العلم في كثير من البلدان الإسلامية، والحمد لله تعالى أن وجدت من خلال هذه القناة المباركة برنامج مثل هذا يثقف الناس ويوقف الناس على كثير مما يخفى على كثير من الناس مما يتعلق بدقة المحدثين رحمة الله عليهم في تنقية الأحاديث واختيارها واختيار ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا الجانب من علوم الحديث ألا وهو جانب علم علل الأحاديث هو من أغمض الجوانب هذا العلم وأدقها، بحيث لم يتكلم فيه إلا أفراد قليلون على مدار العصور والدهور، حتى قال من قال: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وليس من شك أن الإخوة المشاهدين من خلال ما بذله أخونا الشيخ علي من مجهود جبار في هذا البرنامج المبارك على مدار السنوات الماضية قد أوقف الإخوة على كثير من دقائق هذا العلم وكثير من مناهج المحدثين وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. لكنني أريد أن ألفت النظر من خلال هذه المداخلة المتواضعة إلى جانب من جوانب أهمية هذا العلم الشريف ألا وهو علم علل الأحاديث. أخي الفاضل، إن رواة الحديث الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هم بشر من البشر، يصيب كما يصيب الناس، ويخطئون كما يخطئ الناس، ولا يسلم من الخطأ أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذه سنة كونية في أن الخطأ ملاصق للإنسان، فمهما كان الإنسان بالغا في الإتقان، بالغا في الحفظ والتثبت، لابد أن يعتريه الخطأ ولو مرة أو مرتين أو ثلاثة. حتى قال ابن معين عليه رحمة الله تعالى إمام الحديث في زمانه، قال: لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. وكما قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ، من شر حاسدهم بعيب واحد. فالخطأ ملاصق للإنسان وملازم له، لابد أن يقع الخطأ من الإنسان. وهذه الحقيقة كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى على معرفة تامة بها، وهم ينقلون الأحاديث، وهم ينقدون الأحاديث، وهم يروون الأحاديث، يدركون أن الخطأ قد يعتري أي رواية من الروايات، رواها ثقة من الثقات أم غير الثقات من الرواة، لأن الثقة مهما كان متوغلا في الحفظ والإتقان والتثبت لابد له من خطأ ولو مرة أو مرتين أو ثلاثة كما ذكرنا ذلك. ولأجل هذا كان علم علل الأحاديث، فعلم علل الأحاديث وظيفته وضع الأيدي على تلك الأخطاء القليلة التي ربما أخطأ فيها ذلك الراوي الذي هو ثقة في أصله، ولكنه أخطأ في مواضع قليلة عن غير قصد. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الدقة المتناهية التي كان عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في نقدهم للروايات، حتى يقدموا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس غضا طريا خاليا من أي شائبة تشوبه. إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى باستقرائهم للروايات واستقرائهم للرواة عرفوا أن الأخطاء تعتري الروايات من جوانب عدة، وبهذا الاستقراء عرفوا كيف يهتدون إلى الأخطاء التي ربما وقعت في بعض الرواة بمعرفتهم بمواضع الأخطاء التي تقع فيها. فهم يعلمون أن هناك من قد حباه الله عز وجل بحافظة قوية فيحفظ الحديث في صدره، كأمثال كبار الأئمة كأحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن المديني وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار. وهناك من كان يعتمد على ابن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، وهذا دليل على الدقة المتناهية، فهو حافظ للكتاب ومع ذلك يروي من الكتاب احتياطا لأن الحفظ قد يعتريه شيء من الخطأ والغفلة والنسيان. هناك أخي الكريم من كان يروي بالمعنى ولا يلتزم الألفاظ التي تحملها عن شيخه، وبطبيعة الحال فإن الأخطاء قد تعتري الرواية من خلال هذا، فمن يعتمد على حفظه قد يخطئ لكونه نسي الحديث فلم يحدث به كما سمعه من شيخه، ومن يعتمد على كتاب فقد يكون في الكتاب من الأخطاء والتصحيفات والزيادات والنقصان ما فيه، ومن يروي بالمعنى فقد لا يكون قد فهم الحديث بالمعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا به يرويه بألفاظ من قبله فيخطئ عن غير قصد. ولا شك أن هذا من الثقات الكبار قليل الوقوع، وإن كان يكثر وقوعه من غيرهم من الضعفاء وأمثالهم، لكن علم علل الحديث يعتني بتلك الأخطاء التي نشأت عن التحديث من الحفظ أو الرواية من كتاب فيه بعض الأخطاء أو الرواية بالمعنى لا بالألفاظ، حيث يقع ذلك في أحاديث الثقات لا في أحاديث الضعفاء، حتى تنقى تلك الأحاديث القليلة التي قد يكون ربما أخطأ فيها بعض الثقات فتستثنى من الصحيح ويبقى الصحيح خالصا نقيا لا تشوبه شائبة. مثلا عندنا الإمام شعبة ابن الحجاج عليه رحمة الله تعالى وهو من الأئمة الحفاظ الكبار لما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل هكذا الحديث وهكذا يرويه جمهور رواة الحديث فإذا بشعبة رحمه الله تعالى حيث اختصر الحديث ورواه بالمعنى الذي فهمه فجاء له بألفاظ ليست تلك الألفاظ التي سمعها من شيخه فإذا به يرويه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر هذا من باب الرواية بالمعنى والتي وقعت خطأ من قبل بعض الرواة ألا وهو الإمام شعبة ابن الحجاج فبينما الحديث يختص بالرجال ويخص النهي عن التزعفر بالرجال فيقول أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل إذا بشعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى يرويه بلفظ عام فيشمل الرجال والنساء معا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التزعفر ولهذا كان ينكر هذا الصنيع على الإمام شعبة ابن الحجاج عليه رحمة الله تعالى في مثل هذا الحديث لولا علم علل الأحاديث لولا أن الله عز وجل سخر لنا أئمة علل الأحاديث كأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وأمثالهم ما اهتدينا إلى الخطأ الواقع في هذه الرواية ولظننا أن هذا حديث وذاك حديث آخر وكلاهما يشتمل على حكم لا يشتمل عليه الآخر فيعامل كل حديث من الحديثين معاملة الحديث المستقل لولا علماء علل الحديث لولا علم علل الحديث لا اختلط علينا الأمر ولا دخل الحابل بالنابل هذا طرف أخي الفاضل من أهمية علم علل الأحاديث التي لولا علماء الحديث وعلماء علل الحديث ما اهتدينا إليها وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا البرنامج وفي الشيخ علي الصياح ولعلنا إن شاء الله تعالى نوفق إلى إدراك هذا الجانب وهذا العلم في مناهج علماء الحديث فهذا فيه إحياء لما أميت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علم أسلافنا عليهم رحمة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشكر الشيخ طارق عوض الله على هذه المداخلة الطيبة ونقدر له ذلك ولعل نبقى مع فاصل ثاني ثم نعود إن شاء الله تعالى لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بإخواني الحضور وكذلك جميع المشاهدين والمشاهدات حقيقة لم يبقى من البرنامج وقت كثير ما بقى إلا دقيقة أو دقيقتين نحن نحاول نختم الحلقة بأن نرحب بأي مقترح أو ملحوظة أو رأي يتعلق بالبرنامج عبر التواصل مع معرفي الذي يظهر على الشاشة عبر تويتر كذلك على جوال البرنامج اللي يظهر على الشاشة أيضا أو على بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة أو على موقع البرنامج على الشبكة العالمية لم يبقى شيء من الوقت أشكر الأخوة الحضور جميعا أشكر الأخوة المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التوفيق والسداد والعلم النافع كما أسأله سبحانه وينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم